أحسن الله إليكم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية: تطوعا. رواه مسلم وقد رواه الترمذي وصححه النسائي. وفيه 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال النسائي: قبل الصبح. وذكر ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء. هذا حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، وهو كذلك بمعنى ما ورد عن عائشة وابن عمر. ابن عمر ذكر 10 ركعات، وعائشة ذكرت 4 ركعات قبل الظهر، وكذلك في حديث أم حبيبة. فصار مجموع السنن الراتبة التي وردت من عدة طرق 12 ركعة، 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر على ما سمعنا في حديث أم حبيبة، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في حديث ابن عمر في بيته عليه الصلاة والسلام، وركعتين بعد العشاء أيضا قيدها في البيت، وقبل الصبح أو قبل الفجر على اختلاف في اللفظ، والمقصود واحد، ركعتي الفجر. وأيضا من حديث حفصة رضي الله عنها كذلك أخبرت ابن عمر أنه كان يصليهما في بيته، يصليهما في بيته. فهذه السنن الراتبة. أما ما ورد عند النسائي من قوله ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء، فهذا اعتبره أهل العلم شاذ، هذه الرواية شاذة، بل المحفوظ ركعتين بعد العشاء. أما قبل العصر فلم ترد في هذا الحديث، لكن وردت، سوف يورد المؤلف ما يشرع من الصلاة قبل العصر، يورده بإسناد آخر، لكن هذا الإسناد الصحيح ما ورد فيه قبل العصر، بل إنما ورد بعد العشاء. أحسن الله عليكم. الأجر يترتب على كل يوم على حدة، وإذا كان التطوع؟ الحديث يقول من حافظ، فالأجر مرتب على المحافظة، يكون هذا شأنه وديدنه كل يوم إلا من عذر، إذا مرض، إذا سافر، فيكتب له أجره. أما إذا تكاسل وتركها فيكون فاته هذا الأجر والثواب. فالأجر إذن مقيد بالمواظبة على هذه السنن الراتبة 12 ركعة كل يوم. إذن في رواية أخرى غير هذه؟ إيه؟ هذه في رواية أخرى سوف يورد المؤلف.